الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع، وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع؟ الجواب: اتفق الجميع على وجوب النزع في هذه الحالة، فيجب أن ينتهي جماعه، لأنه دخل في الوقت الذي لا يجوز فيه الجماع، فقد اتفق الفقهاء على وجوب النزع في هذه الحالة. ولكن هل يجب عليه الكفارة بالنزع أم لا؟ هل يجب عليه الكفارة بالنزع أم لا؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال يجب عليه الكفارة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو الذي اعتمده صاحب الزاد بقوله والنزع جماع، وذلك لأن من ينزع ذكره يحس بلذة الجماع وحرارة الفرج، فإذا هو في حقيقته مجامع حتى وإن كان ينزع. فبما أننا أدخلنا النزع في مسمى الجماع فإنه يجب عليه حال النزع كفارة، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. بينما ذهب فريق من أهل العلم وهم الأكثر على أن النزع لا كفارة فيه، ولا جرم أن هذا القول هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإن قلت ولما؟ نقول: لأن المتقرر عند العلماء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، وهي قاعدة مفيدة وطيبة. والإنسان إذا طلع عليه الصبح وهو يجامع ثم نزع ذكره من فرج امرأته فهو لا ينزعه من باب الاستلذاذ والاستمتاع بالجماع، وإنما ينزعه من باب التخلص من الوقوع في الحرام، فهو باشر النزع ليتخلص من الحرام. والمتقرر أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، وهذه القاعدة من القواعد النافعة لطالب العلم، وعليها فروع كثيرة ذكرتها في غير هذا الموضع، وتجدونها مشروحة في كتاب تلقيح الأفهام في القواعد الفقهية. ومن فروعها حتى تفهم: لو أن الإنسان سرق سيارة وذهب بها إلى بلاد بعيدة، ثم تاب الله عز وجل عليه وأراد أن يرد السيارة، فيجيز له الشارع أن يركب السيارة المسروقة ويمشي بها في الطريق، لأنه بهذا الفعل إنما أراد أن يتخلص من الحرام، فهو باشر الحرام ليتخلص منه لا ليستمتع به أو ينتفع به، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومثال آخر: لقد تقرر في القواعد والأدلة أن مباشرة النجاسة لا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يمس النجاسة أو يرضى بوجودها على بدنه أو ثوبه، فمخالطة النجاسات ليس من دين الإسلام. لكن إذا تغوط الإنسان أو بال أكرمكم الله فإن الشارع يأمره أن يباشر إزالة النجاسة من فرجه بيده، بأن يغسل هذه النجاسة عن مخرجيه بولا أو غائطا بيده اليسرى، لأن الإنسان لا يباشر النجاسة في هذه الحالة لإرادة الاستمتاع أو الانتفاع أو الاستلذاذ بمباشرتها، وإنما لا يباشرها إلا ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومثال آخر: لو أن مسلما أسر في بلاد الكفر ثم رأى أنه لن يخلصه من أسرهم إلا أن يوافقهم في بعض الأشياء من باب التقات والمدارات، فلا بأس عليه بموافقتهم في ذلك حتى وإن كان ما وافقهم فيه حرام، حتى وإن كان ما وافقهم فيه حراما في ذاته، إلا أنه لا يريد بهذه الموافقة الاستمتاع أو الاستلذاذ بمواقعة هذا الحرام، وإنما أراد أن يوافقهم ليتخلص من شرهم وأسرهم، كإظهار موالاتهم أو التحية لعلمهم أو لبس زيهم العسكري أو مدح رؤسائهم وسياساتهم أو الوقوع في شيء من بلاد الإسلام أو حكام المسلمين أو علماء المسلمين، فهذه الأمور إن فعلها من باب المداراة ومن باب التقات ومن باب التخلص من شرهم فهذا لا بأس فيه ولا حرج، لأن المتقرر عند العلماء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومن فإذن هذا الرجل الذي طلع عليه الفجر وهو لا يزال يجامع، فإننا نوجب عليه أن ينزع، نوجب عليه أن ينزع، وهذا النزع إنما يقصد به أن يتخلص من الحرام، فهو يباشر الحرام للتخلص منه، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة.